في دمشق يقرأ عليه بعض الآيات يدور عن كمرة وعن التفكير. الرسول عليه السلام يقول له انت بعالم الكلام الذي نشرت ويقرأ عليك في القرآن وفي الصحر وفعل فتفيد وممكن يطعر الإنسان في الإمام السابقة لأن ممكن يرى الإنسان الرسول عليه السلام في الإمام حقيقة ويمكن أن يرى ذلك توهما في دعاء رجل الصالح كثيرا ما يظهر الشمس في رابة النهار وهو لا يمكن هذا لكننا نعيش في زمن فيه كم التكليف وفيه خرافات وفيه بدع فيه مبالغات فأظن يرسلها برواية صحيحة وثابتة يعني ليس في أي شيء إلا أنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهنا ماذا فعل هناك؟ فعل شيء لا يجوز الشرع فهذا محاسبه عليه وربما ينبني عليه نقل القصه من اصلها. ماذا فعل؟ فعل طلب موهب يتشفع دخل الى القبر وطلبه ليتشفع له مع الله لإسرائيل. يعني ان دخل القبر؟ اي نعم هذا على السبيل. كيف يمكن ان يجوز؟ ثم تلقي او يصل الى عند القبر اي يمكن يمكن. فعل طلب موهب يتشفع له ان يا رسول الله صار عند غداك حتى يسخر. أنا بدأت الشعر بني قضية تركية فعجليش لأنه طلب الشفاعة مني وطلع شفاعة من الواقع جميع رئيسة تصنيعها تركية الله على الحديد جميع ماذا تستنير أنه بعض الناس كرهنين أنهم رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر ما كان ذكر أكثر من مرة فلا يكون رأوه بصورته الحقيقية الواردة في الأحاديث فإنما بصورة أخرى فيتوهمون أنهم رأوه وليس هو. يعني الذي يدعي أنه رأى رسول الله السلام ينبغي أن يسأل صف لي من رأيته كما جاء عن بعض السلف فإذا قال مثلا قال رأيي وجه منه نحن كبيرة شاهد كل أمور من تجربة فأن الذين وفقوا رسول الله عليه السلام ومنهم أنس مالك قادمه 10 سنين قال لم يشن بشيء الشيء هو العلم ما شانه الله بالشيء ولكن كلمة الأمر كان في نحو 10 شعرات شاهد فقط فلما بيجي هذا الانسان له رؤيته شاهد نور هو لما يقول نور لكن ما بيعرف النور عم يغير في نفسه لما بيقول انه نور شاهد هذا كذب فاذا هو لم يرى رسول الله عليه الصلاه والسلام قطعا او مثلا وفق صفه اخرى في بيته رايت اسمى مثلا ولا كذب ولا كان اسمى كان أبيض مقمر في الوجهتين هذا أيضا مذكور في الشمائل كيف كان شعره إلا شعره ذهبي أشقر أشقر شعره أسفل وهكذا فإذا الذي يرى رسول الله السلام في المنام يجد بكل إياه مطابقة للشمائل النبوية الشريفة نعم